أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الرهن، وقلنا أن المصنف جعله على فصول. تكلمنا عن الفصل الأول في الرهن، وعن الفصل الثاني في شرائط الرهن، وعن الفصل الثالث في الحق، وعن الفصل الرابع في الراهن. اليوم نتكلم عن الفصل الخامس في المرتهن، وكذلك عن الفصل السادس في اللواحق إن شاء الله تعالى. قال المصنف: الخامس في المرتهن، ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف. المرتهن في مقابل الراهن، فكما أن من شروط الراهن كمال العقل وجواز التصرف، كذلك في المرتهن يجب أن يكون كاملا في العقل وجائزا له التصرف، أي أن يكون كاملا عقلا جائزا في التصرف. ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له. ولي اليتيم أو الوصي على اليتيم يجوز له أن يأخذ الرهن له، خاصة إذا كانت هناك غبطة، إذا كانت هناك مصلحة، كانت هناك فائدة. ولا يجوز أن يسلف ماله، أن يقرض ماله، أي أن يقرض عليه السلام، أن يقرض مال اليتيم إلا إذا كان من وراء إقراض مال اليتيم للغير مصلحة وغبطة. قال: إلا مع ظهور الغبطة له فائدة، يعني المصلحة، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجلين. يقول له: إذا تريد المبلغ حالا بعشر دنانير، إذا تؤجلني إلى بعد شهر يكون باثني عشر دينار. فهذا راى على ان من المصلحه ان يتاخر شهر ويربح دينارين افضل من ان يقبض حالا ويربح مثلا دينار. فالعشره ليست افضل من اثني عشر. فاذا وجد ان من المصلحه ان يقبض مثلا ما له مؤجلا بزيادة، فهذه الزيادة تسمى غبطة مصلحة. ولا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطته، يعني إذا لا مصلحة من الإقراض. نعم، لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز إقراضه وأخذ الرهن. يعني هذه الأموال إذا تبقى الآن قد تتعرض مثلا للسرقة مكان مؤمن، أو مثلا هذا مال اليتيم كان موجودا عند الولي، والولي سيسافر يأخذ المال معه، ف أخذ المال معه قد يعرض المال للتلف. ووجود المال وعدم أخذه معه قد يؤدي إلى ماذا؟ سرقته مثلا وتلفه. إيش ماذا يفعل؟ فإذا دار الأمر على أن يسلف هذا المال ويقبض رهنا على إسلافه لمال اليتيم، حينئذ يجوز له ذلك، وذلك لوجود الغطة. فواضح؟ قال نعم، لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز إقراضه وأخذ الرهن، ولو تعذر اختصر على إقراضه من الثقة غالبا. يكون يقرضه لثقة، وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل معين، لزم، يكون لازم واجب، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد، والتردد التعارض بين الأدلة وعدم وجود المرجح، وتبطل مع موته، الوكالة تبطل بالموت دون الرهانة، بينما الرهانة لا تبطل بالموت وإنما تبقى. ولو مات المرتهن لم تنقل إلى الوارث، يعني هذه الوكالة لا تنتقل إلى الوارث لأنه ليس موضوعا لها، الوكالة تبطل بموت، بموت الوكيل أو بموت الموكل، إلا أن يشترط، إلا أن يشترط، وكذا لو كان الوكيل غيره، يعني وكذا لو كان شرط المرتهن كون الوكيل غيره. ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، لأن ما أخبرهم ولم يعلم أن هذا المال هو رهن في يده، حتى يعلم بعينه، حتى يميز هذا المال ويعلم هذا المال أنه ليس له وإنما هو للراهن الفلان مثلا. ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، يجوز، والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء، هو الأحق باستيفاء دينه من غيره، سواء كان الراهن حيا أو ميتا، على الأشهر أي في الفتوى. ولو أعوز، يعني صار محتاجا، ضرب مع الغرماء بالفاضل، فيكون في جملة الغرماء، والرهن أمانة في يده لا يضمنه ولو تلف، الرهن أمانة في يد المرتهن لا يتصرف فيها، في هذه الأمانة لا يتصرف في هذا الراهن إلا إذا ماذا؟ عجز الراهن من دفع الدين إلى المرتهن، لأن الراهن الذي أرهن داره عند زيد الذي أقرضه قيمة الدار مثلا عجز أن يدفع، وفائدة الرهن ماذا؟ أنه إذا عجز عن الدفع له الحق في بيعه وأخذ ماله. صار واضح يا أولاد؟ لا لا لا يتملك، ولكن يجوز له البيع. مثلا أنت تقترض من البنك مثلا مبلغ بشراء بيت مثلا، مثلا فترهن ماذا؟ وثيقة البيت مثلا عندهم، إذا لم تتمكن من الدفع جاز لهم أن يبيعوا البيت ويأخذوا مالهم ويعطوك الباقي، هذا إذا بقى شيء سرابه، فهذا فائدة الرحم. لكن ليس له الحق في أن يتصرف مع عدم العجز، يكون ضامنا. والرهن أمانة في يده لا يضمنه ولو تلف، يعني شنو لا يضمنه ولو تلف؟ لأن الودعي يده يد أمانية، يعني شنو؟ يعني عندما وضع الرهن على يده إنما من أجل أن يكون أمانة عنده، صحيح ولا؟ فإذا يده يد أمانية. الأمانة إذا تلفت لا يضمنها من؟ المستودع الذي سودعت الأمانة عنده، لأن يده يد أمانية. فعلى ضوء ذلك نقول لا يكون ضامنا لو تلفت هذه الدار في يد المرتهن، هذا طبعا إذا لم يكن بتفريط. أما إذا كان بتفريط وتقصير وما شابه ذلك من الأسباب يكون ماذا؟ ضامنا. لا يجوز التصرف في الرهن إلا بإذن الراهن، إلا بإذن الراهن. ولا يسقط به شيء من حقه ما لم يتلف بتفريطه، ولو تصرف فيه بركوب، ثم لو كانت دابة أو سكنة، إذا كان بيت مثلا دا أو إجارة، زين، أو إجارة، يعني تصرف في مال الإجارة ضمن ولزمته الأجرة، لأنه ليس من حقه أن يتصرف إلا بإذن، إلا بإذن يدفع الأجرة. نعم، لا يجوز له أن يتصرف، أو سكن الدار مثلا أو ما شابه. المقدس الأردبيلي عليه الرحمة، المقدس الأردبيلي استأجر دابة إلى كربلاء، ولما أراد الرجوع إلى النجف قال أحد العلماء عندي رسالة توصلها إلى فلان، أتتمكن أن توصلها إلى فلان؟ فلان قال نعم. أخذ الرسالة ووضعها في جيبه ومشى من كربلاء إلى النجف، ولم يركب على الحمار، على تلك الدابة. قالوا له كيف؟ قال لأن هذه الدابة استأجرتها لنفسي، ما استأجرتها لغيري، وهذا الكتاب وهذه الرسالة لغيري وليست لنفسي. شوف شوف اللي يريد يطبق الشرع بالمعنى الدقيق يكون مقدس حقيقة، يعني مقدس. شو صار عجل المقدس الأردبيلي؟ يلتقي مع الإمام سلام الله عليه، يعني. ولذلك قالوا إجماعاته حجة، إجماعاته حجة. زين، إن شاء الله لما تصلون إلى الأصول تعرفون في معنى الإجماع، وعندنا الإجماع المركب والإجماع المصري. إجماع في المقدس الأردبيلي، يعني إيه؟ لأنه يلتقي بالحجة عليه السلام. قال ولا يسقط به شيء من حقه ما لم يتلف بتفريطه، ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن، ولزمته الأجرة. وإن كان للراهن مؤنة كالدابة أنفق عليها وتقاصى، وبنصير خليها تموت بعد، إذا تركها بدون إعلاف ستموت، سيكون ضامنا. نعم، يتقاصى. وقيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها، هذا قيل، أو يرجع على الراهن بما أنفق. مش قال أنفق عليها مقدار ما أنفق يأخذه من مالك الدابة. ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده. قال لي إذا عجز مثلا ما دفع إليه يجوز له أن يبيع ويستوفي دينه مما في يده. وإن خاف جحود الوارث ما اعترافه. وإن خاف جحود، إذا خاف جحود الوارث يعني الورثة لا يدعونه يأخذ المال الذي على أبيهم مثلا، أبوهم قد وضع هذه الدار على يده وهو يعلم أن هؤلاء الورثة لا خير فيهم، إذا وجدوا مال أبيهم لا يمكن أن يدفعوا دينا عليه، يجحدوا هذا المال. ففي هذه الحالة يجوز له أن يبيع ويأخذ ماله من دين. أما لو اعترف بالرهن، هذا الوارث اعترف بالرهن وادعى دينا، لكن أنت مطالب أيضا بدين لم يحكم له وكلف البينة، عطنا بينة على أن أبوك له دين على المرتهن. ولو إحلاف الوارث إن ادعى علمه، ولو الحق في إحلاف الوارث إذا ادعى ماذا؟ علمه بهذا الدين. صار واضح؟ ولو وطئ المرتهن الأمة مكرها، خل عنده أمة رهن فوطأها، أي المرتهن وطأ الأمة، كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر. إذا كانت بكرا فعشر قيمتها، إذا كانت ثيبا نصف العشر، وقيل عليه مهر أمثالها. ولو طاوعته لم يكن عليه شيء، هي اللي طاوعته في ذلك لم يكن عليه شيء. وإذا وضعه على يد عدل، إذا وضع الرهن كل من الراهنين والمرتهين على يد ثالث عدل فللعدل رده عليهما، يرد الرهن على الاثنين، او تسليمه الى من يرتضيانه، ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما الى الحاكم. فمع وجودهما لا يسلم الى الحاكم، ولا الى امين غيرهما من غير اذنهما. هذا العادل، هذا الامين زين، ليس له الحق في ان يسلم هذا الرهن الى امين اخر او الى الحاكم الشرعي مع وجودهما. إيه؟ ولكن مع اذنهما. نعم يصح. قال ولا الى امين غيرهما من غير اذنهما ولو سلمه ضمن، ولو استتر اقبضه الحاكم. مو محصل هذا الثالث، مو محصل لا المرتهن ولا الراهن، اختفى، فيسلمه حينئذ للحاكم الشرعي. صار واضح ولا؟ ولو كان غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم، هذا العادل. الراهن المرتهن ماذا؟ غائبين. وأراد يعني العدل تسليمه، أي تسليم الرهن إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة لم يجوز. ويضمن لو سلم، وكذا لو كان أحدهما غائبا كذلك ما يجوز له أن يسلموا إلى أحد. بالإمكان يسلم من غير قال وكذا لو كان أحدهما غائبا وإن كان هناك عذر سلمه إلى الحاكم ولو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن لأن مفروض أن يسلم إلى من الحاكم ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ما يصير لازم تصرف يكون من الاثنين جميع ما يصير من واحد ولو أذن له الآخر حتى لو الآخر أذن له ولو باع المرتهن الرهن أو العدل يعني يا المرتهن باع الرهن أو العدل الذي وضع الرهن على يده سببه ودفع الثمن إلى المرتهن ثم ظهر فيه عيب يعني في الثمن ظهر عيب كما لو وجدت في هذه الدنانير دنانير من النحاس ليست من الذهب دنانير مزورة مثلا لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن ليس من حق المشتري أن يرجع على من على المرتهن أما لو استحق الرهن استحق الرهن استعاد المشتري الثمن منه شلون استحق الرهن يعني الرهن صار موصوبا اتضح ان الرهن ليس ملكا لمن ارهنه وانما هو مغصوب استعاد المشتري الثمن منه واذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع الامتناع من تسليمه الى الوارث فان اتفق على امين والا سلمه الحاكم الى من يرتضيه شوف واحد ثقة يرتضيه الحاكم وسلمه اليه ولو خان الحاكم خان نقله الحاكم الى امين غيره ان اختلف المرتهن والمالك السادس في اللواحق وفيه مقاصد الاول في احكام متعلقة بالراهن لا يجوز للراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا اجارة لا يجوز لو رهن أمين الحالة يكون المرء المرتهن لا يمكن أن يتصرف في هذه المرتهن على أمانة لا يعجر رهن لا عيش نعم قال ولا سكنى ولا إجارة ولو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن لأنه باع في غير ملك وما يملك فيتصرف بدون إذن المالك لكن إذا أجاز المالك أجاز الراهن صار البيع صحيح وفي صحة العتق مع الإجازة تردد هل يصح أم لا والوجه الجواز وكذا المرتهن وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد والوجه المنع لعدم الملك ما لم يسبق الإذن صار واضح له لا يعني بدون إذن يسقط هذا ما يجازه بعد ذلك إيه نعم يقول أن يكون بإذن نعم لأن العتق يختلف إيه؟ نعم لأن العتق هل ينعتق وهذا دليل هل أن الإجازة كاشفة أو ناقلة من يقول أنها ناقلة إيه ناقلة يعني العتق صار من حين الإجازة من يقول انها كاشفة اي ان الاجازة كشفت عن العتق ها صار من حين ان عتقه ذلك المرتحل فمن هنا صار تبطل. قال ولو وطأ الراهن فاحذلها الراهن وطأ هذه الأمة فاحذلها صارت ام ولده ولا يبطل الرهن والرهن لا يبطل الذي تعلق بهذه الجارية هو مالكها طبعا ما قلنا لا يجوز ان يتصرف فيها فهو تصرف وطأها فاحذلت فصارت ام ولد ام ولد ام الولد لا يجوز بيعها لكن هو اذا عجز عن الدين عن اداء الدين عجز عن اداء الدين فمن حق المرتهن ان يبيع هذه الجارية وان كانت ام ولد طبعا هو اثناء الرهن بعد تعلق الرهن بها وهل تباع قيل لا ما دام الولد حيا لانه ام ولد ام ولد لا تباع وقيل نعم لان حق المرتهن اسبق والاول اشبه وهو ماذا عدم جواز بيعها ولو وطئها الراهن باذن المرتهن الراهن قال المرتهن انا اريد ان اطع هذه الجارية فاذن له لم يخرج عن الرهن بالوطء ولو اذن له في بيعها فباع بطل الرهن قالت بيحبيها فباعها الراهن فبطل الرهن ولا يجب جعل الثمن رهنا خلاص ولو اذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الاجل لم يجوز للمرتهن التصرف في الثمن الا بعد حلوله واذن له البيع قبل الاجل لكن مو من حق ان ياخذ ها المال في مقابل الدين قبل ان يحل اجله صار واضح ولو كان بعد حلوله صح واذا حل الاجل وتعذر الاداء كان للمرتهن البيع ان كان وكيلا والا رفع امره الى الحاكم ليلزمه بالبيع فان امتنع كان له حبسه ولو ان يبيع عليه الثاني في احكام متعلقه بالرهن ياتي عليها الكلام ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.